السلام عليكم. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونلتقي بتوفيقه سبحانه وتعالى ومنه وكرمه مع الباب المبارك، باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم، ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. هذا الباب العظيم الذي فيه من الفوائد ما فيه، ولعله قد مر بنا الكثير في ذكر توقير العلماء. وندخل في الحديث الثاني، ولعله يشبه الحديث الذي مر بنا أولا في الباب، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. إذن الحديث الذي مر بنا في بداية الباب هو قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ثم حديث ومعه قال: استووا ولا تختلفوا عنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، في رواية: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيأم أمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. إذن هذا الحديث مر بنا في ترتيب الذين يتقدمون المسلمين في الصلاة والمأمومين في الصلاة، وهذا دليل على رفعة الله سبحانه وتعالى لهم، وعلى عظم منزلتهم وقدرهم في قلوب الناس وفي مجتمعهم أو في جماعة المسلمين. إذن هذا التقديم من الله سبحانه وتعالى رفعة لأهل القرآن، كما أنه رفعة لمن كان له علم من السنة بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك رفعة لمن كان له سن زيادة على هذا العلم وهذا الخير، كان كبيرا في السن أقدمهم سنا. طبعا الهجرة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قلنا: لا يأم الرجل في سلطانه. إذا كان الرجل في سلطانه فهو أحق بالإمامة من غيره، كالإمام هو أحق بالإمامة في سلطانه، إلا إذا أذن لأحد أن يتقدم المسلمين فيصلي بهم، أذن الإمام بذلك. أما إذا لم يأذن فهو أحق بالإمامة. وهكذا في المنزل، في البيت، إذا اجتمع المسلمون أو اجتمع الضيوف في بيت أحدهم، وكان البيت بعيد عن المسجد ولا لا يسمع أذان، أو في منطقة نائية، فماذا؟ فصاحب البيت هو الذي، أو كانوا في سفر فالذي يأمهم هو صاحب البيت. كما أننا لا نجلس على تكريمته إلا بإذنه، لا، إذا دخل أحدنا بيت رجل، بيت مسلم، فلا يجلس على فراشه إلا بإذنه، وهذه من الآداب، هذه من الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها. وانظروا في هذا الحديث تجدون نظاما يشد المسلمين ويقيدهم، بمعنى كل شيء في حياتنا نظام، كالصلاة تماما، كالصلاة، كالصيام، كالحج. ترون كيف الله سبحانه وتعالى يخاطب الجماعة، كيف ينبغي أن تكون الجماعة المسلمة في تأدية العبادات والطاعات لله سبحانه وتعالى. وهذا من بين النماذج والأمثلة على ذلك. فنبدأ بالقرآن، ثم بالسنة، ثم السن والهجرة إلى آخره، ثم لا يتقدم أحد على أحد في سلطانه، في شيء تحت مسؤوليتك ما يتقدمش واحد آخر يصلي بك وانت صاحب المسؤولية في ذاك المسجد مثلا، أو صاحب السلطان صاحب البيت. فهذا نظام إلا إذا أذن، إلا إذا أذن بذلك. وترون أن هذا الأمر أخلاقي جدا، يعني مرتبة عالية، يعني أن الإنسان يكون في هذا المستوى. وهكذا الدخول البيوت والجلوس فيها لا يكون إلا بإذن أهلها، حتى ولو كنت ضيفا، إلا إذا كان بيت صديق. أما إذا كنت هكذا دخلت ضيفا ولست صديقا للرجل، خاطر بيوت الأصدقاء هذه الله سبحانه وتعالى رفع فيها الحرج، وما فيهاش التكلفة والدبلوماسية كثيرا، يعني لأنها بيوت إحباب وأصدقاء يدخلون عليه كالجيران مثلا فيما بينهم إلى آخره. والحديث الذي في قال وعنه، يعني نفس الصحابي رضي الله تعالى عنه، جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قلنا أن الاختلاف في التسوية، في تسوية الصفوف، الاختلاف فيها واحد داخل واحد خارج واحد كذا إلى آخره، هذا له أثر على القلوب، له أثر يأثر على الظاهر نتاعنا أو يأثر على الباطن نتاعنا. فهذا عمل ظاهري إلا أنه يؤثر على الباطن، يؤثر على الباطن وعلى القلوب، فتجد الاختلاف في الصفوف يؤدي إلى الاختلاف في القلوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولي لياني منكم أولو الأحلام والنهى، أصحاب العقول وأصحاب الأحلام، إما لأنهم يعني البالغين العاقلين الناس الكبار الأحلام. قال والنهى أصحاب العقل، أصحاب العقل، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهكذا من باب التنظيم، أن يكونوا الناس الكبار والصغار يكون الوراء وهكذا. قلنا وهذا لا يمنع أن يكون الصغير في الصف، يعني ولكن من باب النظام هذا، ومن بكر للمسجد فمن حقه أن يجلس حيث يريد. المهم أن الرواية الأخرى التي جاءت فيها زيادة، وهي حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم يعني الذين يأتون ورائي ويصلون مباشرة وراء الإمام هم أولو الأحلام والنهى. وهذا فيه دليل على تقديم ماذا؟ العقلاء والعلماء والناس الذين يحفظون القرآن ويعرفون شيئا من العلم وهكذا، وهذه التي نسميها نحن جماعة المسلمين وجماعة الإمام إلى آخره، بمعنى الذين يحتكون بالمسجد كثيرا ويعرفون شيئا من الفقه، يعرفون شيئا من الدين، هذو الذين ينبغي أن يكونوا وراء الإمام. طبعا يشترط في ذلك التبكير، هذا لا يعني كما قلنا حجز المكان لهم. ثم الذين يلونهم ثلاثا، قال النبي ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، إذن هذا فيه تقديم لأولي الأحلام والنهى أصحاب العقول والبالغين، وفيه دليل على النظام، فيه دليل على النظام وعلى ترتيب الأمور، وأنها لا ينبغي أن تكون فوضوية حتى في بيوت الله. هذه في إشارة إلى أننا ينبغي أن ننظم، فالنظام نتاعنا يبدأ من بيوت الله سبحانه وتعالى. كنا منظمين هنا راح يكون إنسان منظم خارج المسجد، أما إذا كان فوضوي حتى دخل المسجد فكيف يطلب منه أنه يكون منظم مهذب خارج المسجد؟ يستحيل هذا. طبعا الكلام رانا نتكلموه نظريا، وإن كان إحنا قاع فوضويين بالسكنة نتاعنا بالزواج نتاعنا بدراري نتاعنا قاع رانا الفوضى فقط، نعم، ولكن نتكلموا ما ينبغي أن يكون. بيقول هذا الكلام موجه للجميع، يعني ما حتى واحد اليوم راه في المستوى هذا تاع النظام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسوقنا إلى شرعه وإلى دينه سوقا جميلا. وإياكم وهيشات الأسواق، وهيشات الأسواق، هيشات الأسواق الهراج والصوت العالي والصخب الذي يكون وين؟ في الأسواق، آية والسردين، آية والبطاطا، آية إلى آخره، تلقاها في بيوت الله. وإياكم وهيشات الأسواق، أي في بيوت الله سبحانه وتعالى، حذاري أننا نرفع الأصوات نتاعنا وندير الصخب وندير الفوضى وندير كذا في بيوت الله. نعم، ما يجوزلوش، لا يجوز له. إذن وإياكم وهيشات الأسواق، أي حذاري من الفوضى، من الفوضى هذه التي نراها في الأسواق، ننقلها ماذا؟ إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، لأن شر البقاع الأسواق، وخير البقاع وخير البلاد إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث المساجد. مائي. لم أخ كان